نكمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وتسقط الخؤولة من الأب إلا مع عدم الخؤولة من الأب والأم. يعني كيف تسقط الخؤولة؟ الآن فرضنا إذا اجتمع الأخوال، أخوال الميت، خال الميت يعني أخ أمه، الخال هو أخ الأم، الخال المقصود منه هو أخ الأم. تارة يكون أخوها من أمها وأبيها، وتارة يكون من أمها فقط أو من أبيها فقط. الآن الكلام فيما إذا كان الخؤولة من الأب فقط، يعني خال الميت أخو أم الميت من أبيها. فهمت المقصود ماذا؟ أخو أم الميت من أبيها، خالك خالك أخو أمك لكن أخوها من أبيها، كان من عمك طبعا من جدك، جدك أبو أمك من أبيها. هؤلاء مع وجود الخال أخو الأم من أمها وأبيها لا تصل النوبة لمن؟ لا تصل النوبة إلى الخال من الأب فقط، أخو أمك من أبيها. أخو الأم تارة أخ خالك، الأخوال خلينا نشوف الأخوال، ما خالك خلينا أكتب الخال. أخو الأم تارة يكون أخ، هو أخو الأم لكن من عين، تارة من الأبوين من أمها وأبيها. الأم ليس لها أب وجد وأم، هذا واحد. خالك أخو أمك لكن أخو أمك شقيقها من أمها وأبيها، هذا واحد. وتارة الخال أخو الأم لكن من أمها فقط أو من أبيها. فهمت الآن كيف؟ ما فهم مشكلة، يعني هاي توضح الواضحات مشكلة. خال أخو الأم أخ أم الميت، أخ أم الأم لها شو؟ لها أب وأم. فهمت؟ الأم لها أب ولها أم ولها أخوة، الأخوة الأشقاء، أشقاء الأم يسمون خوال، أخوال يسمون. خالك تارة يكون أخ أمك من من من الأبوين، وتارة أخ أمك من أبيها فقط أو أخ أمك شو من أمها فقط. يعني يكون أبو الأم متزوج تارة، ها له زوجات متعددة، والأم لها زوج سابق. هذا الفرض، يعني هكذا يفرض، هذا معروف يعني على كل. فإذا الخؤولة من جانب الأب، يعني إذا كان أخ الأم الخال أخ الأم من أبيها فقط هذا يسقط، لا تصل النوبة إليه، يعني لا يرث، ما نشوف عندهم لا يرث مع وجود الخال من الأبوين. الخال من الأبوين يعني ماذا؟ يعني أخ الأم من أمها وأبيها. هنا لا تصل النوبة إليها، فهم؟ مع وجود هؤلاء لا يرثون. نعم إذا عدم هؤلاء تصل النوبة إلى هذا الخال. وتسقط الخؤولة من الأب إلا مع عدم الخؤولة من الأب والأم. شايف؟ مع عدم هؤلاء تصل النوبة إلى هؤلاء، مع عدم الخال من الأبوين تصل النوبة إلى الخال للأب، لأبي أم الميت. يعني الخؤولة يعني الأخوال، الخوال يعني. ولو اجتمع الأخوال والأعمام كان للأخوال الثلث، وكذا لو كان واحدا ذكرا كان أو أنثى. الآن شوف خلصنا من هاي، ميت نفرض هذا ميت، الميت له أخوال وله أعمام. أنكل، أنكل ما تعرف أنكل بالإنجليزي؟ أنكل، الأنكل مرة يكون عمك ومرة يكون خالك. أنكل، أنكل ما ينكل، عمي أنكل مو أنكل. أخو أمك ماذا تسميه؟ أخو أمك هو بالإنجليزي، بالإنجليزي أنكل عم وخال. أنت عمة يعني عمتي، عمتي خلاص. طيب ميت، أخوال، أعمام، أخوال، أعمام، هؤلاء الأخوال ماذا يسمون؟ كلالة الأم. ليش؟ لأن الخال شوف، لأنه الخال أخو الأم، أخو أم الميت، لأنه أخو أم الميت. طيب أخو أم الميت في كلالة الأم، الآن ماذا قرأنا؟ في حال الانفراد كم له؟ فيما إذا كان واحدا له السدس. في حال التعدد كم له؟ في حال التعدد له السدس، مو هكذا؟ طيب الآن بالنسبة إلى الأخوال تختلف هذه القاعدة. ليش؟ أنا أقول لك، أنا أبين لك ليش تختلف القاعدة. تختلف القاعدة، نرجع إلى أم الميت مع الإنس فيما إذا لم يكن هناك حاجب. نصيب الأم كم؟ أي؟ نصيب الأم الثلث مع عدم الحاجب، مع عدم وجود، مع عدم وجود الحاجب لأم الميت كم؟ الثلث. ها أخو كلالة الأم، أخو أم الميت وأم الميت فيما إذا وجدت وليس هناك للميت ولد ولا ولد ولد ولا أخ، ماذا تأخذ؟ نصيبها الثلث، ونصيب الأم الثلث مع عدم الحاجب. فمعناه كم يأخذ الخال حتى وإن كان واحدا؟ فيأخذ الخال الثلث حتى وإن كان واحدا، سواء كان ذكرا أو كان أنثى. فهمت الآن؟ سواء كان ذكرا أو أنثى. تهينا الآن، عرفنا هذه. طيب الأعمى، الأعمى ماذا؟ كلالة ماذا؟ كلالة الأب. العم، العم هو أخ الميت، أخو أخ أبي الميت. الأعمى هسا خلينا بعدين، أول ما خلينا خلينا العم هسا بعدين نوصل، هسا خلينا ويا الذكر وبعدين نوصل للأنثى. ولكن أعمام حتى نعرف القاعدة نضبطها وبعد ذلك نطبق. الأعمام كلالة الأب كم لهم؟ لهم السلطان. فإذن هنا صرف للأخوان وهنا السلطان. الأخوان كيف نصيب الأم كيف يوزع بالسوية، ونصيب الأم الثلث مع عدم الحاجب يوزع يقسم بالسوية. هنا شوف، لا في حال الذكور كلهم بالسوية، في حال الإناث، في حال اختلاف للذكر مثل حظ الأنثيين. إن شاء الله توضحت المسألة. ها بعد لسه بعد بلاوي حول هذه المسألة، بلا خلينا نجي للمسألة نطبقها. ولو اجتمع الأخوال والأعمام، يعني شخص يموت ويترك أعماما ويترك أخوال، خوال وعمام، كان للأخوال الثلث حتى لو كان واحد، للخال حتى لو كان الخال واحدا يكون له الثلث. لماذا يكون له الثلث؟ لأنه يأخذ نصيب أخته، نصيب أم الميت، نصيب أم الميت مع عدم الحاجب ماذا كان؟ الثلث. أحسن، إذا كان حاجب يأتي مسألة الثلث. خالك اي احسن، حتى لو مع عدم وجود من الابوين، هذا خال من الابوين الان. ولو اجتمع الاخوال والاعمام كان للاخوال الثلث، وكذا لو كان واحدا، يعني ايضا له الثلث لو كان الخال واحدا، حتى وان كان واحدا له الثلث. فهمت الان؟ ذكرا كان او انثى، سواء كان ذكرا او كان انثى. وللأعمام الثلثان كذلك، حتى لو كان العم واحدا له الثلثان، وكذا لو كان العم واحد، حتى لو كان العم واحد شوف له الثلثان. فإذا هنا في حال الانفراد ثلث خال، في حال الانفراد عم ثلثان. شوف ثلث ثلثان، هذا لا اشكال فيه. هؤلاء ياخذون نصيب من يتقرب سدس بابا ظل نصيبهم سدس. وللاعمام الثلثان، وكذا لو كان، كذا لو كان العم واحدا ايضا له كم؟ الثلثان، ذكرا كان العم او انثى. فان كان الاخوال مجتمعين شو احسنت، من ناحيه من جهه القرابه، اخوال الميت، اخوه ام الميت بعباره اخرى لامها وابيها. الان ناتي هنا، شوف بعدك انت مكتبك هاي ما خلصت، ما نعلق بهذا هسه، على ما هسه خلينا نجي على، لانه جن المسألة صعبة. يعني لو كان، فان كان الاخوال مجتمعين يعني شنو؟ اخوال للميت من الابي والام، يعني اخوة ام الميت لامها وابيها. فهمت؟ الآن هنا نأخذ هذا المثال، هذا الميت ميت، خلينا نسوي أخوال الميت أخوة أمه لأبيها وأمها ذكورا وإناث. هنا أعمام الميت أخوة أبيه لأمه وأبيه. عمي أخ أبوي من أمه هو أبو. هذا هذا واضح الآن. طيب فإن كان الأخوان مجتمعين مجتمعين مجتمعين من أي جهة؟ من جهة القرابة، من جهة قرابة الميت، من جهة قرابة الميت، أخوال الميت ل يعني أخوة أمه لأبيها وأمها، هؤلاء مجتمع. فالمال بين ذكورا وإناث، هنا المال بينهم، المال بينهم كيف ذكور وإناث؟ كم نصيبهم؟ نصيبهم وإن كانوا متفرقين نصيبهم الثلث، أو نفرض أنهم فقط بدون أعمام في حال الانفراد، المال كله لهم في حال الانفراد كيف يوزع؟ شخص يموت ويخلف فقط أخوال وخالات، أخوال وخالات، كم يكون المال؟ شلون يوزع المال على الحق؟ ليس بالسويه، بابا في حالة ثلث بالسويه، في حالة هنا انفرد، يشوف المال كلهم في حال الانفراد كله لهم. مال التركة، رجل يموت وليس له إلا أخوان فقط، هؤلاء فقط، لك أي ثلث والباقي ما في أعمام، بس خوال، خوال ميت يموت ويخلف خوالا أخوالا. مشكلة عمل، عمل واحد يموت ميت له أخوال، أخوة أمه من أمها وأبيها فقط، هذولا ليس غيرهم، لمن المال؟ كيف يوزع ذكورا وإناثا؟ هؤلاء مختلفين بالذكر مثل حظنا، لأن جميع المال. فهمت الآن؟ أنت تموت لا سمح الله، تموت وعندك أخوال، أخوالك يرثوك فقط، أخوالك يرثون، أخوة أمك لو ما خلفت بالدنيا إلا أخوالك وخالاتك، أخوالك وخالاتك يرثوك، يقسم المال بينهم، ليس بالسوية للذكر مثل حظ الأنثيين. ها؟ جميع المال يرثونها في حال الاتحاد من أمها وأبيها ذكورا وإناثا. يقسم المال بينهم بالسوية للذكر مثل حظ الأنثيين. فهمنا الآن؟ ها؟ طيب فرض الثاني نفس الكلام، ميت له أخوال، أخوة أمه من أمها وأبيها، هذا واحد، أيضا أخوات أخوة أمه من أمها فقط. فهمت الآن؟ تفهمون؟ تفهمون؟ تفهمون ولا لا؟ لا تريد لبراتك، فهم ولا لا؟ فهم؟ هذا الفرض الأول، ميت يخلف هذا فقط، يخلف هؤلاء أخوال من أم أخوة أمه لأمها وأبيها، هؤلاء يرثون المال بينهم، يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر سهمان وللأنثى سهم. الآن هؤلاء ترك أخوال، لكن أخوة أمه من أمها وأبيها، وترك أخوال أخوة أمه من أمها فقط، من أم أمه فقط. كيف هنا؟ كيف يقسم هؤلاء؟ هؤلاء شوف مع فرض الاتحاد، مع الاتحاد كم لهم؟ نبدأ هناك هناك هناك هناك في حال الانفراد مع الاتحاد، الانفراد مع الانفراد مع حال الانفراد السدس بابا كلالة الام في حال الانفراد، ما ادري شوف هون في شو اسمه في شغلة في حال الانفراد السدس. انا يعني بعمر كل ما شفت مثلكم ابدا بابا، هذا هنا ما في حاجب، هنا ما في حاجب، كل حاجب ما في هنا، ياخذون نصيب ماذا؟ لانهم يتقربون الى ام الميت من جهة امها، فكلالة الام دول يسمون كلالة الام، يصدق عليهم كلالة الام. اي ام؟ ام الميت، ام الميت، كلالة الام مع الانفراد لهم السدس، ومع التعدد لهم كم؟ السدس. في كلا الحالتين كيف يقسم المال؟ ذكورا واناثا يقسم بالسوية. نأتي الى هؤلاء لهم ماذا؟ لهم السلطان للذكري، يعني هو فقط بس للميت يتقربون من ناحية الاب، يعني من ناحية الامة يتقربون من ناحية الاب. ها؟ في حال اسمع يلا خلينا نطبقها. وللأعمام الثلثان، وكذا لو كان واحدا ذكرا كان أو أنثى، فإن كان الأخوال مجتمعين من أي ناحية؟ من جهة القرابة مجتمعين، هذا المجتمعين هذا يسموه مجتمعين، يجتمعون يتقربون إلى الميت، أخوال الميت، أخوة أم الميت لأمها وأبيها، مجتمعين من ناحية القرابة، هذا معنى المجتمعين. مو مجتمعين يعني قاعدين باجتماع. فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. هؤلاء الأخوان ما بشوف كيف يقسم المال بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا واحد. وإن كانوا متفارقين، كيف كانوا متفارقين؟ هن هذا عفوا هذا كان متفارق، هذا التفارق، هذا متفارق حبيبي الأنثيين، معناه ما أدري مكتوب عندي الأنثيين، موجود عندكم الأنثى، فمعناه يقسم بينهم بالسوية على الحال، على الحال يقسم بالسوية. ما أنا هذا اشتباه من هنا، يعني موجود بالأنثيين يعني يقسم للذكر مثل حظ الأنثى، مو يعني بالسوية، واحنا ذاكرين، شوف أنا ذاكر بالسوية المال بالسوية، أنا كاتب يقسم المال بينهم بالسوية، أنا مش أنا على كل هاي الاشتباه يعني. نعم أحسن، نعم يقسم بينهم بالسوية أحسن. وإن كانوا متفارقين، الآن متفارق هذا التفريق، هذا التفارق هنا، وإن كانوا متفارقين فلمن تقرب بالأم سدس، لكن سدس أي سدس؟ أحسن، سدس الثلث، طبعا لأنه نصيب الأم كان الثلث، يأخذ سدس السدس، سدس أي سدس؟ سدس السدس في حال الانفراد، لأن نصيبهم من أين؟ نصيبهم من الأم، نصيبهم من الأم كم؟ السدس، فيأخذون سدس السدس. أحسن، سدس السدس، سدس السدس، نعم. إن كان واحدا في حال ماذا؟ في حال الانفراد اي سدس، لكن سدس ماذا؟ سدس الثلث، لانه نصيب الام ثلث سدس. وان كانوا عفوا ان كان واحدا وثلثه ثلث الثلث، ومع التعدل الثلث اي ثلث؟ ثلث الثلث، الثلث والثلث ثلث الثلث يعني ثلث الثلث. طيب وثلثه ثلث الثلث ان كان اكثر، لانه في حالة تعدد لهم كان كلالة الام الثلث، مو هيك؟ في حالة تعدد لهم الثلث الثلث الثلث، المهم هو الثلث. الان يلصق الثلث، الان خلينا نشوف شلون. فاذا نشوف وثلثه ثلث الثلث ان كان اكثر، ان كان الاخوال اكثر من واحد. هؤلاء كيف يقسم بينهم؟ يقسم بينهم بالسوية، نعم. والباقي لمن يتقرب منهم، لمن يتقرب بالأخوال، بالأبي والأم. طيب الآن نعيد فرض المسألة من أول وجديد، ونصورها تصوير آخر حتى تتضح بصورة أوضح. امسح مو كلها من فوق، ها خليها هنا، هذا هذا روح روح روح. الان انا عندنا ميت، هالميت اخوان لأبي امه وامها، اخوان لأم الميت فقط من ناحية الأم فقط، أعمى الميت متحدين في جهة القرابة، مختلفين في جهة القرابة. هؤلاء الكل كلالة الأم كده، كلالة الأم بما هي كلالة الأم كم لها؟ كلالة الأم إن كانوا متحدين الثلث، وإن كانوا متعددين عفوا الثلث، وإن كانوا منفردين الثلث. الآن هم متحدون أم متفرقون أم متعددون؟ كلهم متعددون، نصيبهم الجميع كم؟ الثلث. كلهم الآن كل متعددون، كلهم نصيبهم ماذا؟ خلينا الآن بالثلث. هؤلاء نفرضهم هنا تارة يكونوا متحدين، وتارة هؤلاء تارة متحد ومتعدد. المتحد نأخذ من هنا شوف سدس الثلث وثلث، صحيح عمد. سدس في حال الانفراد، وثلث في حال شو؟ التعدد. في حال التعدد في كلا الحالتين هناك يقسم بالسوية، وهنا انتهينا من قسمة هؤلاء. نأتي إلى أعمام الميت. أعمام الميت كم؟ لا ها؟ أعمام الميت كم؟ ثلثان. إن كان واحدا له الثلثان بالتساوي في الذكورية، لهم الثلثان بالتساوي. متحدين بالأنوثية، لهم الثلثان بالتساوي مو؟ أما إذا كانوا مختلفين ذكر وأنثى كيف؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. أحسنت أحسنت، لا فرق بين، فهمنا هذا؟ هذا تصوير المسألة، هذا صورة مختصرة أفضل من الطريقة السابقة التي اتبعناها. فإن كان نأخذ من أول يعني نقرأ المسألة، فإن كان الأخوال مجتمعين في حال الانفراد. طبعا كلها نفرضها عين اجتماع الاخوال مع الاعمام، اجتماع الاخوال مع الاعمام. غاية ما في الامر ان الاخوال تارة يفرض متحدين من ناحية القرابة، مجتمعين من ناحية القرابة وانتمائهم الى الميت، اخوة ام الميت من امها وابيها، وتارة نفرضهم اخوة ام الميت من امها فقط، هكذا نفرض يعني. فإن كان الأخوال مجتمعين، يعني المجتمعين من أي جهة، كما قلت لكم مجتمعين من جهة القرابة، فالمال بينهم، المال يقسم بينهم بالسوية، هذا في حال الاجتماع، ما في حدا يشاركهم، فالمال بينهم بالسوية. للذكر مثل حظ الأنثى، مو مثل حظ الأنثيين، مثل حظ الأنثى. وإن كانوا متفارقين، إن كانوا متفارقين كيف؟ إن كانوا متفارقين يعني قسم منهم أخوة أم الميت لأمها وأبيها، كما هذا الفرض، أخوال لأمها وأبيها وأخوال للأم فقط، يعني أخوال أخوة الميت، أخوة أم الميت لأمها فقط. ها؟ قسم منهم أخوة أم الميت لأمها وأبيها، وقسم منهم أخوة أم الميت لأمها فقط. نعم. وإن كانوا متفارقين فلمن تقرب بالأم، من هم؟ هذا، فلمن تقرب بالأم. شوف، هو كلهم، كل هؤلاء يجمعهم الكل، كل الأخوان نصيبهم ماذا؟ الثلث، لكن يعطى لمن تقرب بالأم ما السدس، ليس أنهم كلالة الأم. فلمن تقرب بالأم سدس الثلث، سدس الثلث إن كان واحدا، ممكن خال أو خالة، خال أو خالة، وسدسه سدس الثلث إن كان أكثر، إن كان أكثر من يعني خالان أو خالتان، إن كان أكثر من واحد، متعددين في صورة الانفراد له السدس، وفي صورة التعدد له، لكن أي سدس؟ سدس الثلث اللي هو نصيب الأخوال جميعا، سدس الثلث في حال الانفراد، وثلث الثلث أحسن في حال التعدد، والباقي لمن يتقرب منهم، لمن يتقرب من الأخوال بالأب والأم. هؤلاء هنا أيضا ثلث الثلث، يعني الباقي يقسم بينهم بالسوية، يؤخذ سدس الثلث وما تبقى يدفع لهؤلاء، الباقي لهؤلاء الأخوال بالسوية، يقسم هذا بينهم بالسوية. وللأعمام، شوف الباقي للأعمام، الثلثان ما تبقى للأعمام، الثلثان. فإن كانوا من جهة واحدة يتصلون للميت من جهة القرابة، الأعمام الآن، فإن كانوا من جهة واحدة المال يقسم هنا، المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا هو الرأي. ولو كان واحدا أيضا له الثلث، والثلث إن كان أكثر إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.